لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في أصناف المستحقين للزكاة، مصارف الزكاة، والخامس وفي الرقاب، الخامس المذكورة في الآية قوله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب الغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل فريضة من الله. قال: وفي الرقاب، ويشمل المكاتبين والأرقاء، فيعان المكاتبون بمال الصدقة لفك رقابهم من الرق، ويشترى به العبيد ويعتقون. جمع بين القولين في ذلك، أنه قول في أنه في المكاتب فقط، والقول الثاني أنه في الأرقاء كذلك. عن البراء قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار. قال: أعتق النسمة وفك الرقبة. فقال رسول الله: أوليس واحدا؟ قال: لا، عتق الرقبة أن تنفرد بعتقها، تعتق وحدك، تشتريها وتعتقها، وفك الرقبة أن تعين بثمنها، تعطي في الثمن، في ثمن الرقبة حتى تعتق. رواه أحمد والدارقطني ورجاله ثقات. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم حق على الله عونه: الغازي في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح المتعفف الذي يريد العفاف أو يريد يعني يريد أن إما أنه يريد أن يتزوج أو أنه نكح بالفعل، ولكنه يريد أن يتعفف فيأخذ ما يحتاجه من مال ليسد به كفايته إذا كان فقيرا. المقصود في الحديث أنه حق على الله عونهم، الزواج لا يعطى فيه لمجرد المتزوج من الزكاة مجرد الزواج، وإنما يعطى فيه إذا كان فقيرا بوصف الفقر أو بوصف الدين، إذا لم يكن هناك سرف ولا مخيلة. يعني الذي يقترض لأجل أن يشتري ما يختال به على الآخرين، يشتري أفخر الأثاث ويشتري يعني كماليات التحسينيات، ثم يقول: أنا غارم لأني ناكح أريد العفاف. ليس كذلك، لكن ناكح متعفف الذي يريد العفاف في بطنه وفرجه وفي يده كذلك. المكاتب هو العبد الذي اتفق مع سيده على تسديد أقساط معينة يصبح بعدها حرا. وقال عز وجل: الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانهم مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. الذين يبتغون الكتاب، الذين يطلبون المكاتبة، يعني إيه يطلب؟ يقول له: أنا دلوقتي هأدي لك أقساط معينة، إذا أديتها أصبحت حرا. أصبح كسب المكاتب في هذه الحالة له، السيد ليس له إلا الأقساط، قبل ذلك العبد يكتسب وماله لسيده، ولكن لا يزال المكاتب عبد حتى ما بقي عليه، يعني يبقى عبد ما بقي عليه. لا، الغارم ده لسه جاي، المكاتب ده عبد اتفق مع سيده على تسديد الأقساط. قال الشوكاني: قد اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى وفي الرقاب. فروى علي روي عن علي بن أبي طالب وسعيد بن جبير والليث والثوري والعترة والحنفية والشافعية وأكثر أهل العلم أن المراد به المكاتبون يعانون من الزكاة على الكتابة، على الكتابة على الأقساط، يعني أقساط عتق الرقبة رقبته الشخصية. وروي عن ابن عباس والحسن البصري ومالك وأحمد بن حنبل وأبي ثور وأبي عبيد وإليه مال البخاري وابن المنذر أن المراد بذلك أنها تشترى رقاب لتعتق. واحتجوا بأنها لو اختصت بالمكاتب لدخل في حكم الغارمين، لأنه غارم، لأنه أصبح عليه تسديد الأقساط لسيده. قالوا بأن شراء الرقبة لتعتق أولى من إعانة المكاتب، لأنه قد يعان ولا يعتق، يعني لو جه في وقت وعجز عن تسديد الأقساط سددت له مرة واثنين وثلاثة وترك بقية الأقساط عاد عبدا كما كان وصار المال الذي دفعه لسيده. قال ولأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، ولأن الشراء يتيسر في كل وقت بخلاف الكتابة. وقال الزهري إنه يجمع بين الأمرين وإليه أشار المصنف، اللي هو ده كلام الشوكاني كل ده، وده مصنف اللي هو ابن مجد الدين ابن تيمية مؤلف منتقل الأخبار اللي الشوكاني بيشرحه في نيل الأوطار. قال الشوكاني وهو الظاهر لأن الآية تحتمل الأمرين، يبقى الصح يتقال لأن الآية تشمل الأمرين في الرقاب، هذا يسمى في الرقاب وهذا يسمى في الرقاب، تشترى رقاب فتعتق أو مكاتبون يعطون من الزكاة ليسددوا ما عليهم. حديث البراء المذكور فيه دليل على أن فك الرقاب اللي هو أعتق النسمة وفك الرقبة، قال أوليس شيئا واحدا؟ قال لا، عتق الرقبة أن تنفرد بعتقها. يقول حديث البراء المذكور فيه دليل على أن فك الرقاب غير عتقها، وعلى أن العتق وإعانة المكاتبين على مال الكتابة من الأعمال المقربة إلى الجنة والمبعدة من النار. الصنف السادس الغارمون. يقول وهم الذين تحملوا الديون وتعذر عليهم أداؤها، وهم أقسام، فمنهم من تحمل حمالة، يعني تعهد بتعهد للإصلاح بين الناس، لتهدئة ثائرة وخصومة، قال الحاجة دي عندنا، فهو ايه غارم، خصومة بين الناس، فقال لهم يا فلان انت تنازل وحاجتك عندي، فضامن ان تحمل حمالة، تحمل ديات او ضمن دينا فلزمه، كان ضامن لواحد وايه ولازمه، فاجحف بماله، يعني الدين ده هيخلي فلوسه كلها ايه اللي هو الضامن بتاعه يضيع. او استدان لحاجته الى الاستدانة، كان مش لاقي ما يكفيه من طعام وشرب وكسوة واجرة مسكن او شراء مسكن، كل ذلك شرط ان يكون في حدود الايه الحاجة وليس في حدود الصرف، او في معصية تاب منها، يعني هو استدان وعمل معاصي وضيع الفلوس وبعدين تاب الى الله توبة النصوح، نساعده عشان يصدق في ايه في التوبة، وزيها معصية تاب منها الاسراف، يعني واحد يستلف فلوس الناس عشان يشبرق بها على نفسه وليس عنده ما يسدد، يعني ينفقها في السفه وتاب الى الله من هذا السفه. لكن الذي استدان يريد تضييع اموال الناس فهو عاصم لله سبحانه وتعالى، يتوب الى الله عز وجل قبل ان ياخذ. قال فهؤلاء جميعا ياخذون من الصدقه ما يفي بديونهم، روى أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل المسألة إلا لثلاث، لذي فقر مدقع، مدقع يعني شديد يلصق صاحبه بالدقعاء وهي الأرض التي لا نبت فيها، يعني زي ما احنا بنقول في مثل على البلاطة، إلا لذي فقر مدقع، إلا لثلاث، لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفضع. غرم اللي هو الدين ما يلزم أداؤه تكلفا لا في مقابلة عرض، لا في مقابلة عرض يعني مش شيرة، مش بيع وشيرة، أنا عندي عرض بس ممكن تكون عوض، عوض لعلها تكون أقرب. مفضع شديد، شنيع، مجاوز للحد، كنا هيستغرق المال هذا الغرم وحيجحف به، أو لذي دم موجع تحمل دية عن قريبه أو صديقه القاتل يدفعها إلى أولياء المقتول، وإن لم يدفعها قتل قريبه أو صديقه القاتل الذي يتوجع لقتله وإراقة دمه. ضعفه الشيخ الألباني ولكن حسنه الترمذي. وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، في ثمار اشتراها وباظت وتمنها نزل في السوق أو نحو ذلك، فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما ولدتم وليس لكم إلا ذلك، ليس لكم الآن إلا المولود، ما تطلبوش بحبسه طالما هو لم يفرط وما معهوش، لم يفرط في السداد، ما يفرط في السداد زي بقى عنده مش راضي يبيع، يبقى عنده أملاك يستطيع أن يسدد بها الناس زائدة عن أصل الحاجة ولا يسدد بها الناس، ليس لكم حبسه ما دام معسرا، فليس فيه إبطال حق الغرماء فيما بعد ذلك إلا لو كان إعلان الإفلاس، ويطلب الغرماء إعلان إفلاس الشخص لتجمع كل أملاكه وتباع، يترك له فقط الضروريات أو الحاجات الأساسية ويباع كل ما سوى ذلك، ويقتسمون قسمة الغرماء. نعم، لا خلاص، اللي أفلس خلاص، هم اللي طلبوا الإفلاس. وتقدم حديث قبيصة ابن مخارق قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. هذا واضح جدا أن من تحمل حمالة فهو غارم، تحمل حمالة الإصلاح بين الناس، تحمل ديات وأموال، فهذا ضمن الغارمين. قال العلماء: والحمالة ما يتحمله الإنسان ويلتزمه في ذمته بالاستدانة ليدفعه في إصلاح ذات البين، وقد كانت العرب إذا وقعت بينهم فتنة اقتضت غرامة في دية أو غيرها، قام أحدهم فتبرع بالتزام ذلك والقيام به حتى ترتفع تلك الفتنة الثائرة. ولا شك أن هذا من مكارم الأخلاق، وكانوا إذا علموا أن أحدهم تحمل حمالة بادروا إلى معونته وأعطوه ما تبرأ به ذمته، وإذا سأل في ذلك لم يعد نقصا في قدره بل فخرا. ولا يشترط في أخذ الزكاة فيها أن يكون عاجزا عن الوفاء بها، بل له الأخذ وإن كان في ماله الوفاء، لأن هو تحملها إيه؟ لإصلاح ذات البين. يبقى وصف الغارم ده وصف من تحمل حماله او ضمن دينا فلزمه الضمان فاجحف بماله او استدان لحاجته، استدين للحاجه او لمعصيه انتبه منها. الوصف السابع، الصنف السابع، هو في سبيل الله. سبيل الله الطريق الموصلة إلى مرضاته من العلم والعمل. وجمهور العلماء على أن المراد به هنا الغزو، بل هذا لا يختلف فيه السلف، الخلاف فيه للمتأخرين. السلف كلهم على قول واحد، وهو أن المقصود به الغزو، غزو الكفار في سبيل الله. قال وأن سهم سبيل الله يعطى للمتطوعين من الغزاة الذين ليس لهم مرتب من الدولة، فهؤلاء لهم سهم من الزكاة يعطونه سواء كانوا من الأغنياء أم الفقراء. وقد تقدم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: الغازي في سبيل الله. صحيح وقد تقدم. قال والحج ليس من سبيل الله التي تصرف فيها الزكاة، لأنه مفروض على المستطيع دون غيره، هذا قول جمهور أهل العلم، لكنه من سبيل الله الذي تستعمل فيه الأوقاف. يعني لو أوقف أحد بعيرا فجعله في سبيل الله، هل يمكن أن يحج عليه؟ نعم، لأن هذا من سبيل الله، وهذا الذي ورد فيه الحديث. في بعير أوقف في سبيل الله فلم تحج إحدى الصحابيات لأنه لم يكن لهم ناضح وليس لهم إلا هذا البعير، أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنه في سبيل الله فقال فالحج من سبيل الله أو في سبيل الله، لكن لم يكن يأخذ أحد من الصحابة النفقة من الزكاة في الحج، لأن هذا نفع خاص، وأما الغزو فهو نفع عام. وهذا الذي دل عليه يعني مجموع الأدلة، والله أعلم. لذلك قول جمهور العلماء هذا الذي ذكر وهو الصحيح. أما شيء موقوف سوف يستعمل ثم يعود فليس في ذلك حرج. حاجة موقوفة للصدقة يأخذه رجل، يأخذ هذا البعير يحج عليه بماله هو، ليس فقط إلا أنه يستعمل البعير ذهابا وإيابا وعليه نفقته في الحج، فهذا في سبيل الله. بس ما فيهوش حاجة، ما عملوش حاجة، وهذا موقوف في سبيل الله، لأن في سبيل الله اللي هو الوقف أوسع. يعني ممكن سبل الثمرة، أسبل الأصل و يعني أوقف الأصل وسبل الثمرة، جعلها إيه سبل الثمرة، يعني جعلها في سبيل الله، تبقى ينفق فيها على ذوي القربى واليتامى والمساكين والفقراء والضيف، يعني في سبيل الله التي هي من باب الأوقاف ربما تكون أوسع من إيه؟ من التي في الآية الكريمة في الزكاة. في سبيل الله يستعمل فيها، تستعمل فيها عين وترد كما هي، يكون في سبيل الله الذي هو في معنى الأوقاف ونحو ذلك. لا شك أن هذه المسألة هو في خلاف مع الحنابلة فيها، في هل يأخذ أحد من الزكاة، وقول الجمهور هو الظاهر وهو الأحوط، المنع من أن تنفق الأموال للحج والعمرة، وإنما يمكن أن تستعمل فيها الأوقاف من الدواب ونحوها. قال وفي تفسير المنار يجوز الصرف من هذا السهم على تأمين طرق الحج وتوفير الماء والغذاء وأسباب الصحة للحجاج إن لم يوجد لذلك مصرف آخر. ده قول خلاف قول جمهور العلماء. الشيخ رشيد رضا توسع في هذا، قال وفيه وفي سبيل الله، وهو يشمل سائر المصالح الشرعية العامة التي هي ملاك أمر الدين والدولة، وأولها وأولاها بالتقديم الاستعداد للحرب بشراء السلاح وأغذية الجند وأدوات النقل وتجهيز الغزاة. ولكن الذي يجهز بالغازي يعود بعد الحرب إلى بيت المال إن كان مما يبقى كالسلاح والخيل والخيل وغير ذلك، لأنه لا يملكه دائما بصفة الغزو التي قامت به، بل يستعمله في سبيل الله ويبقى بعد زوال تلك الصفة منه في سبيل الله. بل الظاهر عند جمهور أهل العلم أنه إذا أعطي هذا الغازي في سبيل الله، أعطي مالا لنفقته أو فرسا أو دابة، صار ملكا له، وليس أنه يستعملها كجزء من بيت المال. هذا الذي ذكره ليس هو الصحيح، كأنه جعله من العواري، والزكاة أصلها للتمليك. يعني إنما الصدقات للفقراء، اللام دي لام التمليك، لابد أن يتملكها، عشان كده ما ينفعش نسلف حد من الزكاة. ما ينفعش واحد يقول سلفني من الزكاة ولما ربنا يغنيني حد هردها. هو له حق فيها أو ليس له حق؟ هو له حق، يبقى ياخد بهذه الصفة، ما ينفعش نشترط إنه يرجعها ويبقى تبقى قرض، وهو ملوش حق، يبقى حق الفقراء، ما تجيش تسلف من حق الفقراء. وبالتالي فجعل هذه الأدوات عواري ليس صحيحا. عمر رضي الله عنه أعطى رجلا فرسا في سبيل الله، فوجده فضيعه، فوجده يباع برخص، فسأل النبي فأراد أن يشتريه عمر، فقال لا تشتريه، لا تشتريه ولو أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيه. إذن الصحابي اللي خد الفرس وضيعه ده ما أحسنش الكلام عليه، كان بيعمل إيه؟ بيبيعه، وبيبيعه برخص، إذن دليل هو كان قد إيه؟ قد ملكه. قال بخلاف قال كتكلمية كان رشيد رضا بيقول لي أنه لا يملكه دائما بصفة الغزو التي قامت به، بل يستعمله في سبيل الله ويبقى بعد زوال تلك الصفة منه في سبيل الله، بخلاف الفقير والعامل عليها والغارم والمؤلف وابن السبيل، فإنهم لا يردون ما أخذوا بعد فقد الصفة التي أخذوا بها. نقول ما الفرق؟ اشمعنى؟ ما انت ممكن تقول ابن السبيل هياخد بعير يتبلغ به، وبعد ما يوصل لبلد اللي هو معاه فلوس فيها يرجع البعير، او هياخد نفقة ونقول له خلاص اصرف في السكة، واول ما توصل لفلوسك رجعها. اشمعنى يعني؟ ما الدليل على التفرقة؟ ده كلام ليس عليه دليل. ابن السبيل بياخد بصفته ابن سبيل ويتملكها ولا يلزمه الرجوع، يلزمه الرجوع بهذا الذي أنفقه أثناء وصف ابن السبيل. يقول ويدخل في عمومه، عموم في سبيل الله، إنشاء المستشفيات العسكرية وكذا الخيرية العامة وإشراع الطرق وتعبيدها ومد الخطوط الحديدية العسكرية لا التجارية. ليه؟ إذا أنت دخلت الخيرية العامة دخل ليه؟ اللي فيها منافع عامة، هتمنع يبقى أمنع من كله. مسألة إنشاء المستشفيات العسكرية محتمل هذا الأمر. قال ومنها بناء البوارج المدرعة والمناطيد والطيارات الحربية والحصون والخنادق. ومن أهم ما ينفق في سبيل الله في زماننا هذا إعداد الدعاة إلى الإسلام وإرسالهم إلى بلاد الكفر من قبل جمعيات منظمة تمدهم بالمال الكافي كما يفعله الكفار في نشر دينهم. ويدخل فيه النفقة على المدارس للعلوم الشرعية وغيرها مما تقوم به المصلحة العامة. وفي هذه الحالة يعطى منها معلم هذه المدارس ما داموا يؤدون وظائفهم المشروعة التي ينقطعون بها عن كسب آخر، ولا يعطى عالم غني لأجل علمه وإن كان يفيد الناس به. انتهى هذا التوسع الشديد جدا خلاف طريق السلف. السلف جعلوا في سبيل الله في الغزو، غزو الكفار دون شيء آخر. قال وابن السبيل: اتفق العلماء على أن المسافر المنقطع عن بلده يعطى من الصدقة ما يستعين به على تحقيق مقصده، إذا لم يتأثر له شيء من ماله نظرا لفقره العارض. واشترطوا أن يكون سفره في طاعة أو في غير معصية، يا طاعة يا مباح. واختلفوا في السفر المباح، والمختار عند الشافعية أنه يأخذ من الصدقة حتى لو كان السفر للتفرج والتنزه. وابن السبيل عند الشافعية قسمان: الأول من ينشئ سفرا من بلد مقيم به لو كان أثره، من ينشئ سفرا من بلد مقيم به لو كان وطنه، فرق بين الإقامة وبين الاستيطان. فيقول حينشئ سفرا من بلد مقيم وطنه. الثاني غريب مسافر يجتاز بالبلد. نضرب مثل: واحد من أفريقيا وجاي هنا هيطلب علم، هيسافر وليس عنده إيه الزاد، مش هنقول له انت خرجت ليه، هيروح هياخد لغاية ما إيه ما يوصل المكان اللي هتلو فيه. غريب مسافر يجتاز بالبلد، وكلاهما له الحق في الأخذ من الزكاة ولو وجد من يقرضه كفايته، وله ببلده ما يقضي به دينه. يعني حتى لو كان ممكن يقترض دلوقتي ولما يروح بلده هيسدد له، لا يلزم ذلك، لا هو له الحق طالما الآن هو ابن سبيل، الآن هو فاقد للمال. عند مالك وأحمد ابن السبيل المستحق للزكاة. ما لزمش أنه يلزمه بالاقتراض والتسديد. عند مالك وأحمد ابن السبيل المستحق للزكاة يختص بالمجتاز دون المنشئ، بالمجتاز يعني باللي هو بيمر. اما واحد على سبيل المثال قاعد هنا ومستقر يقول لك انا عايز اروح بلدي وارجع تاني، فعند احمد ومالك ما ينفعش ايه ياخذ. هذا اقرب الى ظاهر القران، لان ابن السبيل هو لابد ان يكون يعني وصفه ملازما للطريق حتى يقال انه ابن الطريق، فهذا وصف لازم لها. يقول: ولا يعطى من الزكاة من إذا ولد مقرضا يقرضه وكان له من المال ببلده. ده كلام الحنابلة والمالكية، لو لا أحد يسلفهم يبقى يستلف منه ولم يرجع يدي. قال: فإن لم يجد مقرضا أو لم يكن له مال منه، أو لم يكن له مال يقضي منه قرضه، أعطي من الزكاة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.